هل العمرة في رمضان فيها زيادة أجر؟ نعم، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة، وبعض في بعض الرواية تعدل حجة معي، وهذا فضل عظيم يا إخوة. العمرة في رمضان لها فضل ولها مزية خاصة. نعم، وفق الله. هل من أدى العمرة يلزمه حلق اللحية كحلق الرأس؟ ما رأيكم، يلزمه أو لا يلزمه يا إخوة؟ من أراد أن يعني يحلق للعمرة يلزمه حلق اللحية أيضا؟ لا، حلق اللحية معصية يا إخوة، وحلق الرأس للمعتمر والحاج واجب، وحلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لكم يعني ثلاثة أمور يعني بإيجاز. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمره الأصل فيه الوجوب، قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب، وبعدين وأرخوا اللحى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، أليس كذلك؟ ولا كان حليق؟ ما تعرفون كان ملتحيا وكان حليق؟ اقرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوها، اقرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في السير وفي كتاب البيهقي المشهور صفات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كان ملتحي. أقر أيضا على، أقر الصحابة على توفير اللحى، فالذي يحلق لحيته يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ثم أيضا الذي يحلق اللحى يتشبه بالنساء، لأن الحديث يقول: والذي فضل الرجال باللحى، فالرجال فضلهم الله باللحى، والذي يحلق اللحى يتشبه بالنساء. فعلى كل حال هذا الأمر يطول الشرع في بالنسبة لهذه القضية، تحتاج إلى زمن أطول. والناس بعض ضعاف الإيمان يقول: لا، أنا يقول النساء ما يقبلن الملتحي. هذا كلام، ده هذا كلام. وبعضهم يقول إن البلاد التي يعيش فيها يعني تحارب إعفاء اللحية. أقول بالنسبة للأخير، إذا كان الأمر متيقن أو يغلب على الظن أنه سيؤذى في ماله وبدنه وأولاده، فأنا هذا له مجال آخر. وإذا كانت القضية وساوس، فالوساوس لا ينظر إليها. من قبل زوجته وهو صائم هل يفسد صومه دون أن ينزل؟ لا، ما يفسد صومه، إذا ما أنزل ما يفسد صومه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني لا يمكن أن يقع في الجماع المفسد للصيام. لقد ذكرت الحديث السابق: أعطيت أمتي خمس، هل هذا الحديث صحيح ومن رواه؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه غير واحد من أهل العلم، بل قال بعضهم أنه صحيح، فالحديث مشهور ومعروف عند أهل العلم. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.